بين هاتف المحمول مع الثابت في الدار قام هاد المعيار كنت حاضر ليهم زايدو في الهضرة بين هاتف المحمول مع الثابت في الدار قام هاد المعيار كنت حاضر ليهم زايدو في الهضرة تليفون قديم عندنا تليفون قديم في الركينة ثابت وسليم في الركينة ثابت وسليم عندنا تليفون قديم في الركينة ثابت وسليم شراه جدي جابو للدار خدام هادي 70 عام ديما جايب الخبر من بلاد بعيدة بصوات صافية كتوصل من الحباب نعمة من عون الله كترجع البعيد قريب لاش قلم حنا الكلام سامعو باتصال السلكي صنهو على العلماء أصحاب العلوم وأصحاب الويب نافع الإنسانية اليوم وعصرنا زربان وبنادم تلفان مع الزمان جري عليا نجري عليك قالوا ها ناس الاولين الله يثبتنا على الشهادة اقولوا امين وانا يا سادتي نعيد ليكم كيف جرى الخصام بين هواد فتعايرو ها هو بالتفصيل بلا افتخار عندي البورطابل شاعل في جيبي بعد سرسر خرجتو للجواب بلطافة حطيتو مجاور التليفون اللي قديم سماوه تابت يا فهيم سماوه تابت يا فهيم سرحت الجريدة بديت نقرا وحدي في البيت وسكت مخيم حتى زهيت نسمع في الحين غوات ناض حامي وكبير بيناتهم جاب دمعيار متبادل بشهار سخاو ليا نحكيه تمعنو يا حضرة بيه الهاتف المحمول مع الثابت في الدار أقام هاد المعيار كنت حاضر ليهم زايدو في الهضرة ناض المحمول الاول ناض المحمول كيسرسر وانا مشغول كيسرسر وانا مشغول في الاول ناض المحمول كيسرسر وانا مشغول مع الصفحة الرياضية ديال كأس العالم ملي مشيت نسمع من ناداني كنشوف التابت زعفان بدا يعاير خارج الحوال تم قايل ايا البورطابل خبرني بعدا منين طحتي ودزويتي بحال سراق الزيت نعني لا دويتي غير الشنعة اللي ديتي وانت شايط في الزناقي عند الولاد الصغار حين ظلام الليل بيك لعبو طابل فول يقشي وش عاشور الناس بيك تلفت والحواديت زايدة في الطرقان سببها انت يا عرق النحس للجوامع داخل وعلى المؤمنين شوشتي في صلاتهم محسوب شيطان رجيم ما توقر حرمة ولا مقام غادي صايق بلا الجام غادي صايق بلا الجام مزاحم في السيكان مع الدهنة والماكياج عند الشيخات الولعات وبنات الموضة يقفزوك في الشوارع ما يحشموا الو الو تشاو عملوا مواعيد خاوية ما درتي ما يليق شوف الكياف كايزمتك في الشكارة مع التنفيحة والسبتي طويل والشاب المسلوط يفايش بيك على البنات يتكلم قدامهم الو سمعوني نهار الخميس غادي للطليان في ميلانو نخدم باش نشري سيارة واعرة ونجيب زعرة بهرة حدايا تركب ماشي غي وانا بيها نسوق هادي غير حلام طايرة في الهوى سمع يا المحمول حامل الكذوب كادخل وض بين الراجل مع مراته داير كيف الحجاب والتعليقات حت الجناب والتعليقات حت الجناب ما تتوي حتى تكون واكل البطايق غالية وقصيرة في عمرها وكل ساعة فاضح راسك زودوني بالطو راني خويت ترجع فيك الروح يا المغرور ويلا جعتي ما توصل الخبار او سرقك شفار كي بيعك في الجوطية وضيع النمرة شوفني تبت والتبات من خصاي البرار احكيك البزار في السويقة منك عرام كيف الخضراء مين هاتي المحمول مع تابس في الدار اقام هاد المعيار كنت حاضر لهم زايدوا في الهضراء البورطابل زعفان البورطابل زعفان جاوب تثبت بالبيان جاوب تثبت بالبيان ناد البورطابل زعفان جاوب تثبت بالبيان ما حشمتي ما راعيتي فرقينا منسي هذا شحال بان عليك الشرف يا المشلول ما تمشي ما تجي بخيوط مكتف زايدة الفضيحة فوق السطاح وانت يا زعما قديم وغشيم سرك تلاح مع لا في راي ديال هتلر ودنيك مقلشين ارفعوا سماعة مخرشة معطوبة 20 عام ما يتفرس صوت الكلام ما يتفرس صوت الكلام سرسارك سخفان ما يسمعو شي آدمي قريب ويلا سمعو بعدا كايصيب النمرة غلط يا الغلط شوف الخفام على الضرفة داخل بين الجيوب وبنات الوقت من الشهود وبنات الوقت من الشهود وانت عايب وتقيل بحال ميزان الفاخر خاصك حرقها بالنار ما تخلي أطار لا الاستعمار مشى خلاك فيك الشعراء داز ايامك في الحروب شاعلة باستمرار الوقت المشرار والرتيلة فيك تعشش عامر خبرا ايه هاتف المحمول مع ثابت في الدار اقام هاد المعيار متحضر ليهم زايد وفرق فاهين سماع الخصام تفاهين سماع الخصام كانت فراجة يا الكرام كانت فراجة يا الكرام بقيت فاهي نسمع الخصام كانت فراجة يا الكرام دخلت بخيط بيض وكل واحد شديت بخاطرهم وتفاجأ الغيار وقلت ليهم انتم بزوج لايقين حياتي ما ندوزكم اسمعوا ليا اتصالحوا قدامي وبداوا بالتسرسير حتى فاقوا جميع مالي الدار حكيت ليهم ما صار كاتبوا في قصامي قصام للي يقرا كيف يهموني ناس الدوق والمعاني الكبار واسمي يا حضار في الحروب اسماعيل هزم قوم الحقرا ونسب علاوي فنان ما نبالي بشرار سلسولية شهار رايس الفوكا هاندري نغامل وطران عملت سيكال قصيدتي وسوسي مختار بالقياس والعبار عام شتبك زايد أليف حساب الشعراء في الربيع التاني سبعة مأرخة بالمعيار كايس الليل فكار وهبوا مولانا الكريم مول القدرة ما يهموني قشور الحوت من بنادم ترطار أودي بالمكار في الزريبة عندي حصول في قاع الحفرة والسلام نهيبو للسامعين في كل قطار بنسام والزهار كدالك جمهور الدوزي